قلت شيخ هنا سبعة أسئلة كلها تتحدث عن موضوع واحد، ألا وهو أنهم يطلبون النصيحة في الشرح المناسب الذي يتبعونه معكم في سنن الترمذي. سنن الترمذي له شروح، منها المخطوط ومنها المطبوع، والشرح الذي كمل وطبع وموجود الذي هو عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي للإمام أبي بكر بن العربي رحمة الله عليه الفقيه المشهور، هذه العارضة موجودة ومطبوعة. وبالنسبة للمتقدمين ليس هناك كتاب شرح الترمذي إلا هذا الكتاب، وتوجد تحفة الأحوذي للمبارك فوري رحمه الله أيضا شرح النفيس وأجاد فيه وأفاد رحمة الله عليه وتجرب للنصوص والحق رحمة الله عليه، كذلك أيضا شرح الإمام العربي جاء به فيه بنفائس في المعاني واللغات وكذلك في الأحكام وأجاد وأفاد. هناك شروح مخطوطة للكتاب طبعا مثل شرح ابن سيد الناس المنقح الشذي بشرح سنن الترمذي ولكنه لم يكمله وتوفي ولم يكمله وأكمله الحافظ العراقي رحمه الله، وهناك شرح للحافظ ابن حجر وشرح للحافظ ابن رجب، وهذه كلها مخطوطات. وبالنسبة للشرح الموجود إما شرح المتقدم لابن العربي أو شرح المتأخر للمبارك فوري، وهذان الشرحان عظيمان أيهما أخذ فيه خير والبركة، ولكن يفضل دائما إذا وجدت شرحا قديما وشرحا متأخرا أن تبدأ بالقديم، وذلك لأن علم القدماء فيه فوائد كثيرة، أن علمهم كان فيه اختصار مع دقة ودسامة في المعنى ودقة في التعبير والألفاظ مع وجود ورع وتحفظ. وكذلك أيضا هذه الكتب التي هي كتب المتقدمين ألفت في أزمنة الأئمة واطلع عليها العلماء وأقروها وربما عقبوا أو بيّنوا أمورا فيها، فتجد فيها ما لا تجده في غيرها، مع ما للقوم من إخلاص ظهر أثره في بقاء كتبهم وانتفاع المسلمين به، والكتاب إذا عرف صاحبه بالإخلاص وكثير نفعه وكثير خيره وما يضع الله فيه عز وجل من النفع. ولذلك قدر ما تستطيع تحرص على كتب المتقدمين، وأعرف من الزملاء في طلب العلم من كان حريصا على كتب المتأخرين، وكان الوالد رحمة الله عليه يقول لي أوصيك قدر المستطاع ألا ترجع إلا لكتب المتقدمين، فإن الله ينفع بعلمك وأيضا يعينك على الفهم وتأخذ الشيء من معدنه وأصله ومن معينه الصافي الذي لا كدر فيه. فتجد من يأخذ من كتب المتأخرين عبارته ضعيفة وفهمه ثقيل لأنه يحاول أن يأخذ الواضح فقط، وهذه الآفة التي ابتلي بها إلا من رحم الله في هذا الزمان كثير، ابتلي بها كثير إلا من رحم الله، يبحثون عن الكتب الواضحة ويشتغلون بكتب المتأخرين عن كتب المتقدمين، لكن كتب المتقدمين أبرك وأنفع. فإنك إذا قرأت كتابا عبارته دقيقة وأصبحت أثناء القراءة تحاول الفهم تفاعلت مع الشرح وأصبحت عندك ملكة في الفهم، فتقرأ شيء يجذبك وشيء تحتاج إلى فكه والتفاعل معه، فإذا فككت الرموز أحسست بلذة العلم ولذة الأثر والظفر، فعندها تتقوى العزيمة. لكن إذا جاءك الشيء سهلا ميسرا فإنك تألف الشيء السهل الميسر، فإذا وقفت أمام المعضلات والمشكلات لا تحير لها جوابا ولا تحسن فيها المخرج. ولكن كتب المتقدمين على خلاف هذا، فإنك تجدها دقيقة مركزة، ولذلك تجد من يعتمد كتب المتقدمين في فتاوي يتأثر، في عبارات يتأثر، في شرح يتأثر، كل شيء تجده يقوله في العلم يتأثر بأسلوبه وبالشيخ الذي أخذ عنه قديما أو حديثا. فلذلك يوصل الرجوع إلى كتب المتقدمين، وهذا حقهم علينا، وهم الأصل وغيرهم فرع، ولذلك يستقى من المعين الصافي ما أمكن وما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، حتى يأمن من التحريف ويأمن من حمل الألفاظ على غير معانيها ونحو ذلك من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض من ينقل كلام المتقدمين. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.